مجروح. والجرح خلاف التعديل. التعديل هو وصف الراوي بما يقتضي قبول روايته. وصف الراوي بما يقتضي قبول روايته. اما الطعن او الجرح فهو وصف الراوي بما يقتضي رد روايته. وصف الراوي بما يقتضي رد روايته. ولهذا تفصيلاته عند علماء الجرح والتعديل او في مبحث كامل من مباحث علوم الحديث او لنقل علم كامل من علوم الحديث الا وهو الجرح والتعديل. يتكلمون هناك على التعديل ما هو وما اسبابه. يتكلمون على الجرح ما هو وما اسبابه ومن الذي يقبل قوله في الجرح والتعديل ومن الذي لا يقبل قوله مثلا في الجرح والتعديل. وكلام الاقران بعضهم في بعض جرحا وتعديلا. واذا تعارض الجرح والتعديل فما العمل عندئذ في راوي جرحه بعض الائمة ولم يعدله او اتقه بعض الائمة. ومراتب المتكلمين في الجرح والتعديل من حيث تساهلهم وتسددهم ومن حيث استيعابهم للكلام على الرواة او قلة استيعابهم في الكلام على الرواة. هذا بحد ذاته مبحث من مباحث علم الحديث يعرف بالجرح والتعديل او اصول الجرح والتعديل او قواعد الجرح والتعديل او ضوابط الجرح والتعديل. هو فن قائم بذاته يتكلم لا شك عليه علماء المصطلح ضمن او علماء الحديث ضمن كتب المصطلح خاصة الموضع منها. يتكلمون على مراتب الجرح ومراتب التعديل بما ان شاء الله تبارك وتعالى انه يمر معنا في المستقبل. سيأتي الحافظ عليه بشكل وجيز. وان قدر الله ان ندرس علم الجرح والتعديل بشكل مفصل اكثر يعني يأتي في موضوعه ان شاء الله. اذا الطعن المقصود به وصف الراوي بما يقتضي رد روايته. الا هنا لتفصيل بمجرد تدلك على ان الطعن له اسباب ليس سبب واحد له اسباب. فشرع الحافظ يقول اما ان يكون لكذب الراوي او تهمته بذلك. فشرع يفصل لنا اسباب هذا الطعن فذكر عشرة اسباب. ذكر كم عشرة اسباب. هذه العشرة هي الطعن في الراوي بالكذب. وعليكم السلام ورحمة الله. الثاني الاتهام بالكذب. الثالث فتح الغلط. الرابع الغفلة. الخامس الفسق. السادس الوهم. السابع المخالفة. الثامن الجهالة. التاسع البدعة. والعاشر سوء الحكم. ونحن اذا نظرنا في هذه الاسباب العشرة وجدناها يمكن ان نرجعها الى اسباب اقل. يعني هنا تفصيل يمكن ان نجمل ثم نفصل. فنجمل حتى يكون تم الصورة واضحة في الذهن عن هذه الاسباب ثم يحصل التفصيل. هذا ممكن يعني حتى لا وصل لان الاسباب ستكون قليلة. فهذه العشرة يمكن ان نعيدها الى ما كان الطعن فيه راجعا الى اي شيء. العدالة اولا وهو منها الكذب. ما كان الطعن راجع فيه الى العدالة. الثاني ما كان الطعن فيه راجعا الى الضبط. هذا مأخوذ من اين؟ من شروط الحديث الصحيح او راوي الحديث الصحيح. لما قال الحافظ وخبر العدل بنقل اظن وخبر الاحاد

هذه أصالة مذكورة أصالة ومقصودة لأنها في الرواء المطعون في مطعون. كذلك الأمر على بناء على تقسيم الحافظ يدخل أنواع المخالفة في الطعن في الضبط. الوهم الراوي عندما يهم يطعن في ضبطه من هذا الحديث المعين في أقل الأحوال. كذلك الأمر عندما يخالف غيره يطعن في ضبطه وأنه لم يضبط عندنا بهذه لما يخالف الثقة ثقة آخر. فنحكم على رواية الأقل ثقة فيهم أو الأقل ضبطا فيهما بأنها شاذة. هذا يعني جملة أو في ضمنه أننا نحكم على هذا الراوي في هذه الرواية بأنه لم يضبط، يعني طعنا في ضبطه في هذه الرواية بعينها، ولا يقتضي ذلك الطعن في ضبطه في جميع الروايات. هذا في من في الثقات. فإذا الوهم والمخالفة المذكوران هنا هذان هما اللذان نريد أن نرفعهما من حيث الطعن فنضعهما في القسم الثالث المذكور آنفا، وهو ما كان سبب الرد فيه ماذا؟ العلل. وهو عام من المخالفة العلل، وهم الرواة وهم الثقات ومخالفة الثقات. فإذا هو في الجملة على تحسين الحافظ يرجع إلى الضبط. فيتحصل عندنا من والجعالة راجع إلى السبب الثالث. فيتحصل من عندنا في هذا ثلاثة أقسام. الأول الطعن في العدالة ماذا يشمل فيه؟ ما هي؟ ماذا يشمل؟ الكذب؟ التهمة بالكذب؟ الفسق؟ والبدعة؟ الكذب التهمة بالكذب الفسق والبدعة. طيب الطعن في الضبط لماذا ترجع اليه الاسباب التي ذكرها الحافظ؟ شخص الغلط، الغفلة، رسول الحفظ، هذه اصالة وايضا الوهم والمخالفة. والسبب الاخير الجهل هو القسم الاخر او جعلناه قسما مستقلا. ارجع الان الى بيان ما كان فيه الطعن بسبب القذف في العدالة. فهي اربع انواع اذا: الكذب والتهمة بذلك والفسق والبدعة. هذا يقودك الى الكلام هنا او الى معرفة العدالة ما هي ومن هو العدل. وهذا كان قد سبق الكلام عليه عند قول الحافظ رحمه الله وقدر الآحاد بنقل عدل كان بالضبط. فعرفنا هناك من هو العدل وما هو العدالة. فأحد يذكر لنا من هو العدل أو ما هو العدل وما هي العدالة أو أحد الثنتين؟ طيب قلنا في العدالة إنها صفة راسخة في النفس تحمل صاحبها على التزام المأمورات وترك المحظورات والالتزام بالنهوات. صفة راسخة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة المأمورات او الاتيان بالمأمورات وترك المحظورات ولزوم المروءات. والعدل هو الشخص الذي توفرت فيه هذه الصفة، فهو المسلم الخالي من خوارم من اسباب الفسق خوارم المروءة. المسلم الخالي من اسباب الفسق خوارم المروءة. وهذا تفصيله او التعمق في هذا وكلام ابن حبان مثلا رحمه الله في ان الاصل في الناس العدالة وهل يقتضي ذلك قبول روايتهم او مطلقا حسب اذا كان بناء على ان الاصل في الناس العدالة. هذا موضوعه علم الجرح والتعديل، وان نعرف ان ذلك او كلام ابن حبان رحمه الله ليس بسبيل وهو منتقد عليه عند العلماء، لان الامر ليس فقط بمجرد العدالة حتى نسلم ان الاصل في كل مسلم انه عدل ما لم نطلع على شيء يقرن هذه العدالة او ما لم نطلع على مفسر، لان العدالة وحدها غير كافية، وانما هناك ايضا شيء اخر وهو الضبط، والضبط لابد ان نطلع عليه. فلا يقول ان الاصل في المسلمين العدالة، لا بأس بهذا، لكن اين الضبط؟ هل نقول ايضا الاصل في كل مسلم انه ضابط حافظ؟ هذا ليس بصحيح، ونقاش ابن حبان له موضوعه. اذا المسلم الخالي من اسباب الفسق وقوارب المروءه، اسباب الفسق هي الاتيان بالكبائر او بكبيره او الاصرار على الصغيره. عندما تقول صفه ناطقه في النفس تحمل صاحبها على ملازمه المامورات، المامورات اما مامورات وجوبا او استقبالا. فالمأمورات وجوبا هي التي يلزم من تركها التأثيم، وبالتالي من المداومة على تركها التفسيق او الخرم الطعن في هذا الراوي بالفسق. كإنسان مثلا يترك الصيام ولم أمثل بمن يترك الصلاة لأنه عند بعض العلماء كافر، فيخرج عن ما نحن فيه جملة مفصلة، لكن عند من لم يقل بكفره مثلا لا شك أنه من أكبر أو من أعظم الفساق. فعند ابن يدخل من يترك الصلاة أو يترك الصيام ونحو ذلك فيطعن فيه بالفسق. أما من يترك المستحبات فهذا لا تطعن عند ابن فيه بالفسق. ولكن لا يخفى أن الإمام أحمد مثلا قال في من ترك الوتر ولازم ترك الوتر أنه رجل سوء الوتر أو ركعتي الفجر، فإنه لا ينبغي أن تترك. ومن لازم ترك الوتر في الإمام أحمد إنه رجل سوء، ولا يمكن بهذا الحكم. فالشاهد إذا من فعل المأمورات جاء بأحد أركان العدالة. الركن الثاني أنه يترك المحظورات، وطبعا هناك المكروهات، كذلك الامر يشرع لكل انسان ان يتركها في المكروهات يتنافس الناس ما بين ات وتارك. لكن المحظورات على قسمين، منها الكبائر ومنها الصغائر كما هو معلوم. المطلوب من المسلم حتى يكون عدلا ان لا يواقع كبيرة، أن لا يواقع كبيرة. بالنسبة للصغيرة هل يشترط فيه أن لا يواقع صغيرة؟ قال العلماء لا، وإنما المراد أن لا يصر، أن لا يصر على الصغيرة. فإذا العدل في هذا في الركن الثاني أن لا يواقع كبيرة ولا يعرف منه الإصرار على الصغيرة. ثم لهذا تفصيلات وثيما مثلا واقع كبيرة ثم تاب، ومن تاب يتوب الله تبارك وتعالى عليه. فإن كثيرا من الصحابة كان مشركا كافرا ثم تاب فتاب الله تبارك وتعالى عليه. إلا أن للعلماء بحث أدق في من تاب من الكذب، والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بشكل خاص، يعني من ثبت عنه الكذب، وما حكم الكاذب على النبي صلى الله عليه وسلم مما قد يأتي بعد قليل، لأن من العلماء من كفره. بقي بعد ذلك أن يلازم المرآة، أن يلازم المرآة، والمرآة يعني صفة أو ملكة تحمل صاحبها على ملازمة الآداب العامة كما أظن سبق الإشارة إليه. فبهذا تعرف العدالة وتعرف من هو العدل الذي جمع هذه الصفات. فإذا فعل في شيء من هذا طعن في عدالة الراوي. الطعن بمفسق، الطعن بمفسق يقتضي الطعن بالعدالة في العدالة، وداوم على تركه أو ارتكب كبيرة ولا يحمله توبة عنها، أو يلازم او يصر على صغيرة. فان وقع في هذه الاسباب الثلاثة عند اذن

اذا لم يثبت ثمة طريق اخر او يكون هناك مجموعة من الطرق الاخرى التي ليس مدارها على امثال هذا من الوضاعين والمتروكين، فعندئذ تحكم على الحديث بانه موضوع، وإلا تتعامله بحسبه. فإذا كان الحديث له طرق كثيرة لكنها لا تخلو من متهم أو متروك ونحو ذلك، قد لا تجزم بالوضع، تقول هو حديث ضعيف أو ضعيف جدا أو حديث متروك أو كذا، لكن لا، أو حديث واهي، لكن لا تقول عندئذ حديث موضوع، وهذا قد تختلف فيه أنظار الباحثين في بحث الحديث المعين. أما الثاني المتروك، فإذا قيل الراوي إنه متهم تحكم على حديثه بأنه متروك. وسيأتينا أيضا كما سبق أن هذا الاصطلاح اصطلح عليه في رواية الراوي، عفوا، في الكلام على الرواة أنفسهم، فيقال متروك الحديث. فتقول عندئذ في حديثه إنه حديث متروك أو حديث ضعيف جدا أو حديث منكر، بحسب ما يقتضي الحكم عليه، يعني بحسب الدراسة التي من خلالها ستحكم على هذا الحديث. نرجع إلى سياق كلام الحافظ رحمه الله، قال أو فحش غلطه، وهو السبب الثالث. إلا أن هذا السبب يرجع إلى ماذا؟ أول سببين إلى الطعن في العدالة، هذا السبب يرجع إلى الطعن في الضبط أو فحش غلطه أو غفلته. فحش الغلط، الراوي عندما يروي الحديث، أي راوي، هل سنتوقع منه أن لا يخطئ البتة، أن لا يخطئ أبدا؟ هذا يكاد يكون مستحيل، أن لا يخطئ الراوي أبدا، بل الراوي سيخطئ، والثقات يخطئون ولا شك في هذا، بل إن جبال الحفظ من الأئمة كذلك الأمر يخطئون، ومن هؤلاء الجبال الجهابذة الذين أطلقت فيهم عبارات أمير المؤمنين في الحديث، كمثل شعبة وشعبة بن الحجاج وسفيان ابن سعيد الثوري رحمه الله، وأمثال هؤلاء كذلك كثير، عبد الله بن مبارك في الطبقة هذه الطبقة أو طبقة تليها، والإمام مالك رحمه الله والإمام إسحاق بن راهويه والإمام أحمد في طبقات تلي هذه الطبقة، هؤلاء كلهم أئمة جهابذة أعلام، لكن هل نتوقع منهم أنهم لا يخطئون أبدا البتة في إسناد الحديث أو في حديث من الأحاديث؟ لا، ما بلغوا درجة العصمة، فهم إذن يخطئون، إلا أن الخطأ كما يقال خطأ عن خطأ يختلف، أليس كذلك؟ فالذي روى مئات الأحاديث أو آلاف الأحاديث وأخطأ في 7 أحاديث 10 أحاديث 15 حديثا أو في 50 حديثا ليس كمن روى لنفرض أيضا مئات أو آلاف الأحاديث لكن أخطأ في 1000 حديث. أيضا مئات أو آلاف الأحاديث لكن أخطأ في 1000 حديث أو في 1000 ويزيد. كذلك الأمر ليس هؤلاء كمن روى 100 حديث وأخطأ في 20 حديثا. هل يستوي؟ لا يستوي، انظر إلى كمية الرواية، هناك آلاف الأحاديث كما ذكر مثلا عن إسحاق بن راهويه رحمه الله، كما يعني ذكر الذهبي رحمه الله في السير في ترجمة إسحاق أنه روى نحو من 70,000 حديث أخطأ منها في 3 أحاديث على ما أذكر الآن، يذكر أنه أخطأ منها في 3 أحاديث. ثم بحسب النقد قد يكون من حكم بخطأ هذا الإمام هو المخطئ،